هل صبغ الشعر باللون الأسود غير جائز؟ وهل هناك فرق بين من هم شباب وبين الشيوخ؟ جزاكم الله خيرا. صبغه باللون الأسود لا يجوز. الشيخ لا بغره لا يجوز. يقول صوت غير هذا الشيء ممكن يستوعب. أما كان الشيء بالحرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس بها للرجل والمعزل يعني. أما تغيير الشيء بالسواد الخاص فلا يجوز للجميع لا للرجل ولا للمرأة. وأما تغيير الشعر بأنواع أخرى سليمة في الشيء فهو أحوط وأولى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.